ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله إحنا معنا سورة من سور جزء عامة، وإحنا متابعين في جزء عامة، وده الدور على سورة القارعة، وهي سورة من السور الجميلة جدا والنافعة جدا، لأن هي زي اسمها كده تقرع القلوب كما أن اسمها القارعة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذه السورة من القرآن المكي، وكعادة القرآن المكي كله يدور حول قضايا العقيدة، يعني يميل لتأسيس البنيان القلبي للإنسان، لأنه رصيد الإنسان في متابعة الأحكام ينبني على الجزء العقد الراسخ في قلبه. السيدة عائشة قالت: لو بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام ما تبعه أحد، إنما أول ما بدأ بتثبيت أمور العقائد علشان يبقى القلب مؤمن. القلب المؤمن بيعرف يواجه أي حاجة، القلب المؤمن يعرف يواجه الاضطهاد والتعذيب والحرب والقتل والتشريد والمجاعة، بدأ مؤمن. القلب الضعيف من بخ بيطير، ولذلك العهد المكي كله 13 سنة أطول من العهد المدني، كان كله لتأصيل العقائد والإيمان القلبي في قلب كل مسلم، بينما كل الأحكام والتشريعات تقريبا جملت في 10 سنين الأخرى، وكانت مفردة كمان، وما كانتش منفردة بس للتشريع، إنما كان معاها كمان أمور قلبية وإيمانية، بينما العهد المكي كله كان تقريبا منفرد فيه الأمور القلبية الإيمانية العقدية. من أهم الأمور العقدية اللي بينضبط بها مؤشر حياة الإنسان، بوصلة حياة الإنسان، فعل الإنسان، هي قضية الإيمان باليوم الآخر. ولذلك الإيمان باليوم الآخر يعتبر فاصل بين أهل الحق وبين أهل الباطل. مش بس كده، لا، يعتبر الانيشيتور او الدافعية اللي بتخلق في الانسان دافعية نحو الشيء، هي قضية انه بيؤمن بيوم اخر. الناس اللي متابعة الاخبار مثلا، كتير من العالم الغربي لما بيشوف المسلمين في غزة وهم بيضطهدوا بيقولوا الحمد لله. الناس ليه بيقولوا الحمد لله؟ ليه صبرين؟ ليه ثابتين؟ هو في ايه؟ هم مالهم؟ قضية ايمان المؤمن هي اللي بتثبته قصاد اي محنة، سواء كانت المحنة في المال، في الولد، في النفس، في الحياة، في البدن، في العافية، في الصحة، ايا كانت المحنة، انت مؤمن بان في يوم اخر، فبيبقى شعورك ان انا بحوش لهذا اليوم الاخر، بنقل كمية من حسناتي، كمية من صبري، كمية من عطاءات الله ليا في الدنيا. زي قصة عبد الله بن الزبير، سالم بن عبد الله، لما قال: اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، واللي أنت راح منك بالابتلاء إنما نقل بالصبر عليه إلى كنزك في الآخرة. كان معك فلوس وراحت، ابتلاء صبرت عليها تحوشت لك هناك، كان معك فلوس طلعتها زكاة أو صدقة راحت بالنسبة لك في الكاش بتاعك راحت، لكن هي الحقيقة تحوشت لك هناك. فاللي بيعينك على التحويش لهناك، لا خلاص مش هنفتح أي حاجة، اللي حوشت لك هناك، اللي تحوش لك هناك ده هو ده رصيدك الباقي. اللي خلاني انقل واحوش لهناك هو اني مؤمن باليوم الاخر، عارف ان في يوم اخر وان اللي انا بوديه ما بيروحش، لا ده بيتعلي لهناك. فقضية الايمان باليوم الاخر هي اهم دافعية في عقلية الانسان المسلم المؤمن، وده اللي بيخلي كفر اهل الكتاب اخف من كفر غيرهم، لان اهل الكتاب عندهم جزء مؤمن باليوم الاخر، بقطع النظر عن بقية الخلل العقدي، إنما هم أخف كفرا من الملاحدة، من المجوس، من البوذيين. علشان كده ممكن نأكل ذبائحهم اللي ذبحت على الشريعة الإسلامية وهم اللي ذبحنا، أو نتجوز نسائهم اللي هم يعتبروا كافرات، بس كفر أخف من كفر. بينما البوذية والمجوسية ما ينفعش لا أكل ذبائحهم ولا نتجوز نسائهم ولا حاجة. ليه؟ كفرهم أخف من جهة أنهم يؤمنون باليوم الآخر. فبقى زي ما قلت في مودريتور أو في مضبط، يعني معدل للتصرفات، للضبط المسألي، يخوف باليوم الآخر، يقوم يظن أنه فيه مرجعية تضبط له المسألة. من الصور اللي بتضبط هذه المرجعية صورة القارعة، لأن هي بتدور حول اليوم الآخر وبس، تكلمش إلا عنه. زي ما قرأنا في الصورة ثلاث آيات بتطرح نفس الكلمة اللي هي القارعة. القارعة في الأصل قرعة إذا ترك طرقا عنيفا يمنع أنك ما تلتفتش له. يعني أنا لو خبطت كده على الكرسي كده ماشي نيه شوفي نيه وبقوم أكمل يعني وبعمل وبمسك المحمول تاني، ما تشوفي مين، ما تبصوا مين يا أولاد. لما يبقى ده كل البيت ايه في ايه في ايه اللي بيحصل يا جماعه، اللي فيه محمول سابه، اللي كان معاه محمول سابه. انا قفلت انا الخط معلش ما بتعصب بقى. القارعه هي التي تقرع، ويبقى القرع مش اي طرق، يعني مش طبطبه ولا حنيه ولا تخبيط ولا لفت انتباه، لا خضه فزعه. الفزعه دي تخلي كل انسان يذهل، وربنا ذكر لنا في مواقف القيامه قضيه الفزع، الفزع الاكبر، تذهل كل مرضعة عما أرضعت من شدة نوازل القيامة. معانا بقى القارعة. الأول آية اسمها القارعة، يعني إيه؟ مش فاهمة. القارعة دي ليست جملة، المفروض إن هي لفظة واحدة بس، صح؟ القارعة. ولذلك عشان نفترض إنه فيها جملة هنقعد نفترض خبر وهنفترض تقدير وهنفترض رد أو سؤال أو، لكن هي لفظة واحدة بس، المفروض إنها كلمة واحدة بس. لما تطلق كلمة واحدة بس لا ينقطع الحوار ولا يفهم المراد، ولذلك لما أقول كلمة واحدة بتبقى مستنية تتمة الكلام. الكلام مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، جملة أفهم. فأنا هقولك مثلا شعاع، نعم، يعني إيه؟ يعني إيه شعاع؟ مين عايزاها؟ بندى عليها، هي معاكي، هي جاية، صاحبتك زعلانة من، يعني مش فاهمة يعني إيه، يعني عايزة تقولي إيه يعني، صح؟ الجيمة، ايوه يا ماشي، جمع ايه؟ بعيد، قريب، رحاه، جياه، قاعده فيه، بتتكلمي، بتحبيه، زعلانه منهم، يعني مش فاهمه يعني انت عايزه تقولي ايه. الكلمه المفرده لن تفيد المعنى بصوره واضحه، انما ستفيد امرا واضحا وهو شد الانتباه. اول ما اقول الجامع، كل واحده تبص ايه هتقول ايه، يعني ايه جامع، ايه ماله الجامع، صح؟ لانه الحوار غير مكتمل، الجمله غير مكتمله. ولذلك سبحان الله القارعة جاءت على نحو يقرع برضه، يأتي أول ما تسمع القارعة يحصل لك نفس الأثر، وهو إيه؟ في إيه؟ قصدك إيه؟ عايزة إيه؟ ولذلك الآية جت كلمة واحدة بس، الآية كلمة واحدة بس، لأنه في ثنايا معناها أثرها في السياق، يعني في قلب سياقها في الآية كونها جم لفظة مفردة قرعت، فضلا عن كلام العلماء بقى في البنيان اللفظي او لا بلاش الصوتي. الالفاظ الحروف المستعليه بتعمل دق، الحروف الخفيفه بتعمل رخاوه وهمس. اما اقول مثلا حب، حلوه حب، حاجه كده حنينه، امل، حاجه حلوه. انما لما اقول لك غلظه، الضخ خبطتني في دماغي فلقيته كده يعني، صح؟ هنا القاء، شو القاء دي من الصوتي، انه في اعجاز صوتي في القرآن، مش بس لغوي، مش بس بلاغي، مش بس تشريعي، مش بس احكام، مش بس تطبيبي، لا في اعجاز صوتي. ده قصة تانية، والمفروض ده التخصص التجويدي للأمانة، لانه من اهم انفعالات التجويد الانفعال بالالفاظ واسقاطها لغة، يعني التجويد هو فن انك تطلع الحرف، تطلعه من مخارجه على انفعال قلبك به، ولذلك هو علم المفروض انه في معنى قلبي كمان. القاء اتخضيت برضه الصراحه، حاجه تخض يعني، قويه، تقرع باللفظ، تقرع بالحرف، تقرع بالمعنى، تقرع بالبنيان. كلمة واحدة بس بتقول القارعة. هي يا رب القارعة دي أنا اتخضيت كده. هي بتقرع، هي بتخوف، هي بتشد الانتباه، هي بتصحيك من أي حاجة أنت مشغول بيها ومش واخد بالك، بتشد. بنيانها لوحده، لفظها لوحده، معناها، صوت بتاعها، كل ده بيقرع. ثم يقول الله عز وجل ما القارعة. تاني أنا كنت فاكرة أن اللغز هيتحل والسؤال هيتحل، يزيد المسألة غموضا. القارعة، ما هي القارعة؟ ما القارعة؟ اسم ما حرف استفهام للسؤال، يعني انت في الاول قلتهاج وبعدين بتسألني عليها تاني. الاستفهام هنا ليس المراد منه البحث على الإجابة كعادة استفهامات القرآن، انما اصل الاستفهام في القرآن يكون لغرض بلاغي تابع. اهم غرض بلاغي تابع في هذا الاستفهام هو نفس الغرض البلاغي في اللفظة المفردة اللي اتقالت في اول الآية، هو شد الانتباه. ايه زي ما انا قلتها في المثال الجامع، بصي لي كده، عارفه الجامه؟ عارفه الجامه ايه؟ في انت خضتيني، تعرفي الجامه؟ في حاجه يا بنتي؟ طمنيني، في ايه؟ وقع اتهد؟ جرى لهم حاجه؟ اتحرق عليهم؟ في يا بنتي قلقتيني؟ ايه ده الجامه؟ انت عارفه الجامه؟ كل ده بيصب في خانه شده جذب الانتباه. علشان يا اللي ماسك المحمول اقفل المحمول، يا اللي ماسكه الكتاب اقفلي الكتاب، يا اللي واقفه في المطبخ اقفلي المطبخ، يا اللي واقفه تنشري اقفلي النشير، يا اللي بتعمل اي حاجه قلبك ساهي، قلبك لاهي، فكرك مشغول، بدنك مشغول، اقفل وركز معانا، الموضوع مهم قوي. الموضوع لا يتحمل انك تبقى بتعمل كده او بتعمل كده، ركز، لانها تقرع. ما القارعه؟ ما اعرفش يا رب. ما انا عارفه انك ما تعرفيش، والله يعلم اننا لا نعلم، انما المراد من السؤال تمام جذب الانتباه، تمام استجماع القلب، تمام حضور النفس، عشان اركز قوي واسمع قوي. القارع، ما القارع؟ خلاص هتيجي الاجابه؟ لا. وما ادراك ما القارع؟ كمان لثالث مره ربنا فوقه بقى، انتبه، ركزوا، حطوها في ذهنكم، اعتبروها قضيتكم، اهتموا بيها، عيشوا له، ركزوا له. وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك أي وما أعلمك؟ وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها من ورائه. لا أحد يعلم الغيب إلا من خلال النص من الله عز وجل، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لا العرفة سوسو ولا الروسية ولا مش عارفة الإسرائيلية، ولا حدش يعرف الغيب إلا الله عز وجل. تقولي بس بيقولوا كلام احيانا بيبقى، يعني احنا قلنا الحديث قبل كده في استراق الجن للسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلهن كده وبعد بين اصابعه كيف انهم يتسلقون على بعضهم البعض لحد ما يوصلوا الى السماء الاولى، يسمعوا الملائكه وهم بيقولوا ربنا امر بكذا وربنا قال بكذا، يسرقون الكلمه ينزلون بها عمليه انتحاريه، ينزلون بها الى الكاهن او الساحر اللي بيخدبوا عليه، يقولها له ايهما كان اسبق، الشهاب او هم؟ لانه اللي بيسترق السمع بيتبعه شهاب، يا إلا هو يسبق الشهاب ويلقيها إلى الساحر، يا إلا الشهاب يسبقه ويقتله قبل ما يقولها إلى الساحر. لكن هي عملية انتحارية وبيعملها عشان يدعم كفره، لأنه شيطان كافر فبيدعم إبليس. المشكلة فيه أنا كمسلم كإنسان أذهب إلى هؤلاء وأخذ منهم علما، لا يجوز، بتذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه فقد كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من خطورة بمكان. لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولذلك أنا لست في حاجة إلى تلصص الغيب، يعني أنا كإنسان بشري عندي من ضمن البنيان النفسي بتاعي إن أنا نفسي أعرف بكرة إيه، نفسي أعرف هيحصل إيه، نفسي أطلع على الغيب، نفسي أشوف اللي في الغيب. لا يمكن أن تتوصل لمعرفة الغيب إلا من مصدر موثوق به، لا يوجد مصدر موثوق به للغيب إلا الله بس. ثم من أوحى إليهم الله، أوحى إلى محمد، أوحى إلى نوح، أوحى إلى عيسى، أوحى إلى موسى بس، غير هذا كله رجم، كله أفكار، خيالات، أحلام، طموحات، أي حاجة. إنما عشان يبقى علم يقين فعلا لازم يكون مصدره الله عز وجل. ولذلك كنت بقولها في أشراط الساعة، في دورة أشراط الساعة، أنه من فضل الله علينا أنه جللنا أشياء من الأمور الغيبية في الأخبار من القرآن والأخبار من السنة، علشان يعني تستوفي شغفنا النفسي بمعرفة الغيب. إحنا كبشر نحب شوية نبقى متطلعين لمعرفة هيحصل إيه ونعرف إيه، فربنا أعطانا هذا القسط من الأخبار في القرآن وفي السنة على رسالة صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي أي استقراء أو أي استشراف لمعرفة الغيب من سبيل آخر هو محض تخبط، محض عبث، محض جهالة. وما أدراك ما القارعة، أي وما أعلمك يا محمد وما أعلم من بعدك من البشر ومن الناس ما هي القارعة. وإحنا قلنا قبل كده أنه وما أدراك لما بتطلق في القرآن بيبقى في العادة يراد به أمر سيتم إزالة الخفاء عنه ونزع شيئا من سريته، فيعلم الله عز وجل نبيه أشياء عن هذا الأمر. وما أدراك، وما أدراك دايما تأتي في القرآن بهذا الطرح. أما وما يدريك فعادة اللفظ القرآني فيما يدريك أنه أمر يستمر في خفائه ويستمر في كتمانه، يعني ده كلام العلماء في المغايرة بين وما أدراك وما يدريك. ما أدراك لما سيتجلى، وما يدريك لما يبقى غيبا كما هو حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما القارعة، يعني وأنت ما كنت تعرف شيئا عن القارعة، ولا أصحابك ولا أهلك ولا معارفك ولا مجتمعك ولا البشر، لأن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يستطيع أحد أن يحصل عنه معلومة إلا من خلال الوحي من القرآن والسنة. ويبقى وما أدراك هنا تفيد أن سنعلمك شيئا عنها. وما أدراك ما القارعة، يعني أنت ما تعرفها لكننا سنعلمك شيئا عنها. وأنا قلت ما أدراك تدل على إزالة الخفاء أو التخبية عما هو مذكور. يبقى الثلاث آيات الأولانيين بيصبوا في خانة شد الانتباه، جذب الحرص، إعادة الاهتمام لقضية مدارسة القارعة، تعلم القارعة. القارعة بقى ده من أسماء الساعة، من أسماء القيامة، ممكن تبقى اسمها القيامة، الساعة، الصاخة، الحاقة، إلى غير ذلك من أسماء يوم القيامة اللي انت بتاخديها في العقيدة وبتتعلميها في أي دورة من اليوم الآخر. لها أسماء كتير من ضمنها القارعة، وكل اسم من الأسماء له مدلول بدلالة الاسم، لأن اللفظ ليس عبثي، إنما اللفظ له مدلول لغوي يراد معناه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، يبقى يستفاد من معناه العربي معاني وليس ألفاظ عبثية. ويمكن ده مهم جدا في الأسماء والصفات على وجه الخصوص. لكن القارعة يعني التي تقرع الأذهان والقلوب والأسماع والأحياء، ف يجدهون، يؤخذون، لا يلتفتون، ينجمعون على أمرها إذا وقعت. ولذلك إذا وقعت الواقعة ما في أحد ينتبه لأي حاجة تانية إلا لوقوع الواقعة من خطورتها ومن شدتها. يبقى أمر شديد عظيم يقرع الأسماع والنفوس، شوق الله عز وجل القلوب والأسماع إلى معرفته، إلى يعني استبانة غوره، فهمه، التوسع في فهمه بهذه الأساليب المتعددة، بالذكر المفرد في أول آية، بالسؤال المباشر في تاني آية، بالتلميح إلى إزالة الجهالة أو عدم العلم بها في تالت آية. كلهم بيقولوا القارعة القارعة القارعة، تقرأ التكرار الثلاثي هذا زيادة في قرع القلب. كان ممكن يقول القارعة وما هي وما أدراك ما هي، صح، ويعود بالضمير المضمر على القارعة المذكورة في أول الآية، لكن إعادة التلفظ وسياق لفظة القارعة مرة أخرى يعيد القرع، زي ما أنا عملتها كده، تاني، تالت، إيدي وجعت، ثلاثة القارعة مذكورين، والثلاثة من أعلى أنواع الأعداد عند العرب، وهو من أقصى أنواع الأعداد في التشريع. يعني دايما في التشريع لما يحب يزود الحاجة قوي يخليها ثلاثة، يعني مثلا في الوضوء ينفع توضى واحد ويجزئ اثنين، لكن الأسن ثلاثة، ينفع يخليهم خمسة؟ لا، من زاد عن ثلاثة فقد تعدى وظلم، النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده، فمن زاد فقد تعدى وظلم، منفعش آخر الثلاثة. في المنصوص الشرعي لما يقف عند الثلاثة أنا شغلتي سمعنا وأطعنا، أنتهي عند الثلاثة، خلاص كده. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يجلي الله عز وجل، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. إذن القارعة ده يوم، صح، أول كلمة في التعريف يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ولذلك قلنا القارعة هي يوم القيام، هي يوم الحساب، هي يوم الدين، المقصود به اليوم ده هو. وليست القارعة مثلا عبارة عن اوبجكت او مثلا جسم او حاجه لها جرم او مثلا مخلوق معين، لا ده هي يوم محدد اسمه القارع. وهذا طبعا احنا قلناه قبل كده، ما اعرفش اللي بيحضر معنا، يعني كنا قلنا زمان ان تعدد الاسماء لذات المسمى علامه على اهميه المسمى. الحاجه المهمه يبقى لها كذا اسم، سماحة، فضيلة، سيادة، سعادة، فخامة الشيخ الفلان. في واحد بقى يقولوا لي الفضيلة بالألف والنون، ليه إن شاء الله يبقى معرف بالألف والنون الفضيلة حاجة هامية؟ لا، فموجود موجود. وفي واحد اسمه يا انتي النكرة بقى، ها، ولذلك مش من الأدب أبدا انك تقولي حد يا انتي يا اللي قاعده جنب العمود، عيب عيب. لماذا هذا التنكير؟ ها، ما يصحش. في ما عيلة، ده العيلة أولى بالاحترام. ليه؟ لأن عند راسها بطحة. أي عيل بحس إنه هيهزقوني، مش هيحترموني، مش هيحترموني، أقسم بالله. هيبصوا لي كده يعمل إيه العيال دي؟ لا، هي بقى بالذات دي لازم أراعيها عشان نفسيتها جاهزة للانهار، يعني القهرة موجودة. فالمسلم سلوكه كده، ما يحتقرش حد ولا يزدري أحد ولا ينكر أحد. لكن تعدد الأسماء يساوي فخامة. يعني مثلا العرب كانت تسمي السيف الحسام المهند، كذا اسم للسيف، حاجة مهمة عندهم. السيف ده رمز القوة، هو القوة. فلما تتعدد الأسماء، الحصان كذا اسم، الأسد كذا اسم، مش عارف ايه كذا اسم، لما تتعدد الأسماء يبقى المسمى مهم. القيامة لها أسماء كثيرة جدا، أنا ذكرت شيء منها في ثنايا الشرح لأهمياتها. هي يوم اختصه الله عز وجل بأنه اليوم الآخر، اسمه كده، يؤمن بالله واليوم الآخر. ليه اسمه اليوم الآخر؟ لأنه ما فيش ورا منه ليلة، آخر يوم في عمر البشرية. بس هو مش بيخلص، هو مكمل أبدا الأبدي. الليل يسبق النهار، اليوم بيبتدي بليلة وبعد منها نهار، كده خلص يوم. آخر يوم في عمر البشرية تيجي ليلة ثم يبتدي بعد منها نهار، انتهت معه البشرية، يوم آخر ما عادش ورا منه يوم. ثانية واحدة، يعني احنا هنخلص؟ لا، ده هي الإشكالية العجيبة على الأذهان، انه الجنة خلود فلا موت والنار خلود فلا موت، ولا عاد في شمس ولا عاد في ليل ولا عاد في نهار، خلاص خلصت القصة، أبدية مطلقة. أنا دايما بأكد على انه استيعابنا كعقول بشرية لقضية الأبدية من أصعب المستحيلات، يعني لا نطيق استيعابها. ولذلك الإنسان فقط يستعمل التسليم فيه. لو أي حد فيكم جرب يفكر الحتة دي في التفكير، صعبة جدا. وبعدين تلاقي نفسك عمالة تقولي آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله، وبما أخبر به رسول الله، آمنت بالله، مش قادر أفهم كيف أبدية، كيف ليه ما رأينا مثلها ولا شفنا زيها ولا أدركنا مثيلا لها. الحياة كلها في حياتنا قائمة على المرحلية، صح؟ حياتنا كلها قائمة على المرحلية، صغير يكبر ينتهي يموت. مين؟ كله احنا، الأعيال، الزرع، الحيوان، النبات، الأفكار، الحيوات، الكواكب، النجوم، الشموس، الأقمار، whatever، كله. المنظومة الحياتية الحالية الآنية مبنية على الميلاد، الحياة، الانتهاء. علشان توجد في ذهنك منظومة تبدأ ولا تنتهي، ما أستطيع أني أستوعبها، لولا الإيمان ما استوعبتها. شاقة في الاستيعاب، مصدر الاستيعاب فقط تصديق الوحي من القرآن والسنة. اللي ما بيفكرش مرتاح، ما بيفكرش في هذه الأمور أصلا، كان بحبش التفكير في الحاجات دي. ماشي خلاص. يوم يكون هذا اليوم اللي هو يوم القارعة، يوم القيامة، تحصل فيه مناظر مذكورة معنا هنا في الآيات دي. اللقطة الأولى المذكورة هي يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اللقطات دي من لقطات الحشر والبعث. والقرآن لما بيسلط الضوء على اليوم الآخر ممكن يجيب أكتر من لقطة، أكتر من لقطة، أكتر من لقطة، علشان القرآن ما بيعرضش الأشياء بطريقة حدوتة توتة توتة خلصت الحدوتة. لا، اللقطات تعطيك رسالة، كل لقطة لها رسالة. ليس المراد ان انا احكي لك قصة اليوم الاخر من كان يا مكان يا سادة يا كرام لحد توتة توتة خلصت الحدوتة، لا، احيانا تبقى الرسائل اكثر واوسع واغدق وأغنى من أن تجمل في موطن أو اثنين أو عشرة أو عشرين. ولذلك تجد القرآن كله أكثر ما يدور فيه قضية الإيمان باليوم الآخر والكلام عنها وتحريرها وبيانها. اللقطة اللي معنا هنا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دي لقطة من لقطات الحشر اللي موجودة في أرض القيامة. الناس لما يخرجون من الأجداث القبور يحصل إيه؟ يبقى منظرهم زي المنظر اللي متقال في الآية كده، كالفراش المبثوث. الفراش هو طائر ضعيف هش جدا، من أضعف الطيور. هو مش طائر، اسمه إيه؟ حشرة تبع الحشرات مش الطيور. لا يعني الطيور دي بيقولوها على اللي هي الفراش، هي تبع الحشرات لان هي طور من اطوار الحشرات بعد اللي مش عارفه ايه بتعريركه تتحول لفراشه وبعدين تتحول الى حشره يافعه والكلام من. فالمهم ان هو طور من اطوار حياه الحشرات، ها؟ بس هو طور غريب جدا، ولذلك اختيار الفراش مش اختيار عشوائي. ما فيش اصلا في القران حاجه عشوائيه. كان ممكن يقول مثلا يوم يكون الناس كالدبان، كأي حشرة تانية مثلا، كفرس الأرض ولا مش أي حشرة تسمع عنها يعني، كالصراصير كالجراد كأي حشرة. إنما اختيار الفراش ليس اختيارا عشوائيا، لأنه اختيار الفراش يمثل صورة من صور حالة الإنسان. أشبه الناس في معايشة أمور الآخرة بالإنسان هو الفراش، منظر على الفاضي أهبل ومجنون تقريبا. الفراش ده عبارة عن كائن طويل كنحات، ملون زاهي، لطيف ظريف، بس تعفويه كده تلاقيه في ايدك نقطة، صح؟ يعني انت لو موتي فراشة ما بتلاقيش جسم كبير، ده انت بتلاقي فسفوسة كده، حاجة صغننة كده، تبص عليها تقولي امال كنت عاملة لي، شوفك يقول ده انا اتخضيت يا شيخ. العيال الصغيرين بيخافوا من فراش زي الصرصار بالظبط. فراشة يا امي، فراشة يا امي، فراشة يا امي، ايه ده فراشة يا بنتي، لا لا لا انا بخاف من الحشرات. طب هناك تلاقي نقطة تستاهلش خوف، يعني مش زي الصرصار مثلا حاجة محترمة كده تموتك ليها حاجة محترمة، لا ده نقطة. منظر على الفاضي ومنظر زاهي جدا، صح؟ الوان بقى واخضر واحمر واصفر وبرتقاني واوف وايت واوف مش عارفة ايه. تقريبا حياة الانسان، تقريبا هو الانسان، هو ذلك الكائن الضعيف جدا الاونطجي جدا. تعرفي ضعفه امتى؟ لا بتخبطيه، يطلع جثة هامدة لا يتكلم ولا يتحرك وبيدود وبيعفن وحالته صعبة قوي بصراحة. مش شرط لما تعفقيه وتموتيه جامد، حتى بس لو عملتيه كده اهو تلاقيه دروخ ووقع بسرعة جدا. الانسان شرقة تموته، حبسة نفس لحظة يموت في ساعتها، شنكلة تخليه راقد في السرير 7 سنين، شنكلة واحدة بس. ايه الضعف ده؟ وخلق الانسان ضعيف جدا في بنيانه الحقيقي زي الفراشة، لكنه هيصة جدا واونطة جدا في المنظرة بجناحاته، عربيات وفلل وميكب وبراندات وخروجات وسلاحات وبلوجرز وانفلونزر ولايكز ومش هيصة. خش كده شقة اي عروسة تشوف الفراشة، صح؟ اول ما تخش شقه العروسه تشوفي الفراشه، ايه كل العفش ده يا بنتي، ايه كل المواعين دي؟ انا زرت عروسه وبعدين هما طبعي وحش جدا جدا ان هما يصروا يفرجوكي على العفش. يا ست انا ما بحبش اتفرج على عفش الناس، انا بعتبر دي عورات تستر. وانت مالك؟ انا جايبه اوضه ولا خمسه، ايش حشرك انت ليك اوضه الضيوف وتمشي تاخد تحياتك وتروح. لا لازم تخشي وتشوفي وتفرج. انا وانا عروسه لقيت واحده دخلت كشفت الملايه تشوف المراتب. تبالك وبالك حاجه عجيبه اقسم، تبالك وبالك ايه الضيوف الهم الاسود دول موجود كده ولا لا؟ موجود للاسف الشديد. فاذا هي زي الفراشه كده، تلاقي كميه حلل ما يعلم بها ربنا، وتلاقي الاب كاتب كميالات والام بايعه اللي وراها واللي قدامها والعريس مستلف يسد 20 سنه قدام علشان لقطه المنظره بتاعت الناس اللي جايه تتفرج. لقطه المنظره نعمل الفرح مثلا برضو، واحد بتقولك الفرح بتكلف 1,000,000 جنيه علشان القاعة والأكل والأوبن بوفيه والمعازيم، ولازم ما نعملش في بلدنا وإحنا قليلين ولا إيه؟ نعمله في القاهرة أو في المنصورة، إحنا نعمله هنا ليه؟ إحنا مش قليلين، إحنا عيلة فلان، وأدفع وكوع وحط وشيل ليه؟ عشان لقطة الفراشة المتأنزحة بجناحها بس. بس لما تلاقيش في حاجة، فاضي ضعيف. ده من أهم أوجه المشابهة بين الفراشة، لأن زي ما قلت لك القرآن ما فيش فيه عبث، واللفظة في محلها كلها حكم. اختيار لفظة الفراشة علشان تقول لي إنه الفراشة غير ساكة. الفراشة فيها مطابقة، فيها مشابهة، فيك منها لقطة يعني. دي لقطة، لقطة الثانية اللي العلماء ذكروها وحلوة قوي قوي برضو في الربط بين الفراشة الهبلة ده وبين الإنسان اللهبل اللي زيها، فضلا عن أن الفراشة بتهتم بالمظاهر أضعاف الجوهر، بتهتم بالشو أضعاف الكونتنت أو المحتوى الأساسي، تلاقي الإنسان مهتم بالمظهر. للأسف الشديد ما تزعلش مني، حتى في التدين يعني، مش بس على مستوى أهل الدنيا، لا على مستوى أهل التدين حتى يعني، أظن دي حاجة يعني تعتبر جزئية داخلية قوي يعني، اللي هي قضية الاهتمام بالمظهر الخارجي بس. تلاقي أنا مظهري شيخة كده بقى، والشيخة راحت والشيخة جت والأخت راحت والأخت جت، بس مخبري أحيانا تلاقي منظر من بالله على الله ومن جوه ولا حول ولا قوة إلا للأسف الشديد، للأسف الشديد. هذه قضية موجودة في طبيعة الجنس البشري بالذات ده، بالذات النوع ده، النوع اللي هو شبه الفراشة، اللي بيهتم بالمظهر ولا يهتم بالجوهر، واللي بيهتم بالمظهر ولا يهتم بالجوهر بيبقى عامل زي الفراشة بالضبط برضه. في إيه؟ أن الفراشة من أكثر الحشرات التي تندفع تحت نحو النار لتحرق نفسها، وده مثال بيضرب أنه كل الكائنات لما تولعي نار تمشي، تخاف من النار تهرب، إلا الفراش ما يشوف النار يجري على النار لحد ما يتحرق. هتتحرق يا هبه. بس انا انترستد جدا بالنار، فيعني عجبني الوضع جدا. يشغله بريق النور اللي طالع من النار عن حرقة النار، ودي تقريبا كل الشبهات وكل الشهوات وكل الحرام، وكل الحرام قائم على نفس الفكرة. كل الحرام عبارة عن نار تلمع تخليك تروح تلج النار. الربا، الزنا، الكذب، التبرش، كل الذنوب عبارة عن حاجة بتلمع كده من بره، تيجي تخشها تلاقيها نار، تلاقيها نار. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الناس بهذا الفراش اللي يريد أن يردعهم عن النار، ولكنهم يغالبونه عليها فيقتحموها. عايزين نخش النار بلاش، نفسنا نشوف النار بلاش، هموت واتلسع بالنار بلاش. لا، النار دي ممكن تبقى اي شهوة مشتهاة، ممكن تبقى فلوس زيادة، ممكن تبقى جمال زيادة، ممكن تبقى شهرة زيادة، ممكن تبقى غنى زيادة، ممكن تبقى اعجاب زيادة، ايا كانت الميكانيزم اللي هتوديك عليه، الطريقة اللي هتوديك عليه، انما هي عبارة عن لقمة نار وانت مش منتبه. علشان كده كان اختيار الفراش في الآية اختيار مش عشوائي ابدا، لانه كلام اللطيف الخبيث الحكيم العليم. فلما يقول الله عز وجل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني هؤلاء الذين صاروا كالفراش المبثوث هم الذين عاشوا في حياتهم بعقلية الفراش، تتبعوا منهج الفراش، كانوا بغباء الفراش، كانوا كانشغال الفراش بمظهره دون الانشغال بحجمه أو قوته أو قدرته. المبثوث المنتشر، وهذه برضو من طبيعة الفراش، انه كتير من الاحيين ما بيبقاش منظم قوي، بيبقى عشوائي شويتين، متخبط رايح جاي رايح جاي، ودي برضو من ضمن منظومة الفاسد. شوفي، صاحب الحق يعرف الحق يلزم الطريق، من اهم علامات صاحب الحق الثبات، تلاقي تزول الجبال ولا يزول، تتغير الناس ولا يتغير، كثير التلون، كثير التخبط، كثير التذبذب، هو الذي لم يقف على أرض راسخة في أمر دينه أو آخرته. وكان درسنا عن الثبات إن شاء الله بإذن الله، من أهم عوامل الثبات العلم، العلم يثبت، الجهل يهز، العلم يرسخ. ولذلك ربنا لما وصف الناس بتوع العلم في موطن آل عمران سماهم ايه؟ ايوه، والراسخون في العلم. شوف التقل اللي في الاسم، يعني ما قالش العلماء يعني العلماء. لا مش العلماء بس، ده علماء تقال قوي قوي من كتر العلم تحس انهم راسيين، مش زي اي اهبل جاهل تقول كلمه ها كلمه تانية اه فوق اه تحت اه ماشي كده عشوائي. انما لما يبقى الانسان عارف حلاله من حرام، ما يصح مما لا يصح، ما يجوز مما لا يجوز، عارف هو بيعمل ايه، بيعبد ازاي، بيستحل بناء عليه، بيحرم بناء عليه، تلاقي فيه ديمومة في الثبات. انما اللي مش عارف فوق تحت فوق تحت فوق على حسب الترند. فاما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذه وصف البشر طبعا، لو طولنا كمان في الكلام عنها الوقت هيتسع منه عشان نخلص الآية، لكن المهم انه يحصل هذا المشهد يوم القيامة، تلاقي الخلائق طلعة من ارض المحشر بشر، شوفي بشر اعداد مهولة منذ ان خلق الله الارض الى قيام الساعة، كل هؤلاء يخرجون من الاجداث مع نفخة اسرافيل في الصور، النفخة الثانية ترد الارواح الى الابدان، وكل ذهب الى ارض المحشر. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال اختيار الجبال بالذات في الموطن ده دونا عن بقية المخلوقات اللي موجودة على الأرض، طبعا للأمانة في مواطن أخرى تكل ما فيها عن أشياء أخرى من مكونات الأرض، لكن الجبال بالذات يكثر ذكرها في القرآن، أولا لأن هي أكثر حاجة راسخة على ظهر الأرض، يعني علميا قبل ما يعني القرآن قال أوتادة، سمى الجبال بالأوتاد وصفها بصفة الوتادية، واكتشفوا حاليا أنه أي جبل له انسرتد في الأرض، يعني في مدفون في الأرض قد طول الظاهر مرتين أو ثلاثة، يعني إيش في عالي هو تحت منه في الأرض قده مرتين أو ثلاثة عشان يمسك العالي ده. فالجبال من أقوى وأصلب وأشد المخلوقات على الأرض، فضلا عن أنه هي اللي كانت أعظم حاجة محيطة بالمسلمين في مكة، يعني المسلمين في مكة بيشوفوش إلا يا الجبل يا الرمل يا الصحراء يا الإبل يا النوق يا الغنم، يعني أكتر مخلوق قوي بيقابله المؤمنون في مكة هو الجبل، فضلا عن أننا كمان لما دخلنا في العلم اكتشفنا أنه هو أكبر مخلوق قوي على ظهر الأرض عموما، مش لأهل مكة بس، لا عموما. احنا هنا في مصر عشان أرض مش جبلية ما بنشوفش الجبال قوي، بس انت لو جربتي تمشي في منطقة جبلية يحصلك حالة من الذهول، يعني احنا عندنا كم جبل كده على استحياء، لو حد منكم بيروح العين السخنة بتعدي على طريق كده حفرينه في الجبل تبصي على الجبال سبحان الله سبحان الله، لكن يمكن اللي بيشوفوها اكتر اللي بيسافروا بري للعمرة او للحج ويعدوا بقى على الجبال الصعبة جدا اللي على البحر الاحمر سواء من عندنا او من عند السعودية، مناطق جبلية رهيبة انت وانت ماشي فيها تقول استر يا رب استر، الجبل ده لو وقع علينا احنا هنبقى كفتة والله العظيم، حاجة مخلوق عظيم فعلا فعلا. فانت لما بتشوف الجبل بيحصل لك مهابة، حاجة هيبة كده في نفسها، اما يجي ربنا يقول لي وتكون الجبال الهيبة، ها الهيبة كالعهن المنفوش، ده ماكو صعب قوي، العهن ده هو الصوف المنتوف متعدد الالوان الذي من شدة خفته اذا نفث طار، يعني سي مثلا انت عندك بلوفر صوف وموبر كده خفيف، فانت بدأت تشدي الوبرة كده، ولو ان ده غلط طبعا تشدي بتمزع معك، لكن افترض ان انت عملتها لان انا عملتها وقعدت اعمل كده يعني، فبقى عندي شويه هبو كده في الاخر، شويه الهبو دول لو انت بترمي مع الشقتهم في بعض وتكتلوا هتلاقيهم هبو كده، لو عملتي هيطيروا خفاف جدا جدا، اي كلام يعني ها خفاف جدا جدا. لك ان تتخيل ان يقول لك الله ان يوم القيامه الجبل اللي انت شافه شديد الصلابه شديد الهيبه شديد الرسوخ شديد الاستقرار لدرجه ان هو مقر الأرض مثبت الأرض داعم الأرض، يبقى يوم القيامة طب أنا إذا كان الجبل بقى هوف عهن منفوش، طب أنا ده أنا ضعيف جدا، ده أنا منحط الطينة، ده أنا كائن يعني حاجة ضعيفة جدا، ولذلك هذا يربي في قلب الإنسان إجلال ذلك اليوم، ده يوم رهيب من شدة رهبته، الجبل اللي اسمه جبل يبقى هفا، جبل اللي اسمه جبل يبقى عهن، عهن يعني شوية صوف خفيف منتوف منفوش علشان مش متجمع، لانه برضو انت لو جبت شوية الصوف وعملتهم كده وبرمتهم في بعضهم يبقوا حتة كرة لها تقل شوية، إنما لما يبقى منفوش على حالته يبقى خفيف جدا ملوش ثقل، أهو الجبل هيبقى كده يوم القيامة من شدة مواقف القيامة، من إرادة الله في جعل القيامة محل رعب وخوف، محل قلق وتوتر، محل عبرة، محل رعب حقيقي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يبقى احنا انتقلنا بعد هذا الجرس الشديد ولفت الانتباه الشديد والقرع الشديد الى لقطة عرصات القيامة، واحنا واقفين في ارض المحشر وببص الجبال نلاقيها هواء والبشر كلهم يتهافتون على النار. يحصل المثاني التي في القرآن، قضية التثنية في القرآن، فريق وفريق، دول هم ودك هم، وربنا سمى لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. التثنية في القرآن انه يذكر الشيء والتاني بتاعه، الشيء والتاني بتاعه، ليه؟ علشان بتضيع تتضح الاشياء. لو ما قلناش الليل ما تعرفش النهار، لو ما قلناش الابيض ما تعرفش الاسود، لو ما دقتيش الحلو ما تعرفش المر، لازم الاثنين بتضيع تتضح الاشياء، فضلا عن انها تقوي فيك ارادة الاختيار. انا هجيب لك اثنين وهقول لك تنقي انه مر وحلو، معرفش اسمحي لي ادوق، طب الحسن حلو، لا مر تنقي انه الحلو بناء على ذوقك. طب ما فيه مسكر وحادق، مسكر حادق، تنقي انه الحادق بناء على ذوقي، ده اختياري، انا بحب اللي انا عايزاه، صح ولا ايه؟ بس انت بتشوف بتعرف بتطلع بتنقي، ربنا عمل لنا كده. وهديناه النجدين، الله عز وجل بين لنا الطريق ووضح لنا، اهم اصحاب اليمين اهم اصحاب الشمال، اصحاب اليمين دول في الجنه، اصحاب الشمال دول في النار، اصحاب اليمين دول يفعلون الطاعات، اصحاب الشمال دول يفعلون المعاصي، اصحاب اليمين كذا، اصحاب الشمال كذا، اصحاب اليمين كذا، اصحاب الشمال كذا، وبعدين نقي نقي نقي واحد منهم. ما ينفعش اقول مش عارف، لانه البيان الشرعي اقام لك مقام الفهم التام والادراك التام. محدش عارف ان الكفار بيخشوا النار، محدش عارف ان العصابه بتلسعوا في النار، محدش عارف ان الحلال كذا والحرام كذا، لان الله عز وجل اقام الحجه على عباده، اقام الحجه على عباده بارسال الرسل وانزال الكتب. فمفيش حد يقدر يدعي يقول ما كنتش اعرف والله ان هم حاجتين، لا انت عارف، وانت اخترت بارادتك وعملت المعصية وانت عارف انها معصية، هذا اختيارك، تعاقب عليه، هذا اختيارك. ولذلك الله عز وجل يقول فأما وأما، هذه مجموعة وهذه مجموعة عشان نقي. طب ثانية واحدة، انا عايز اعرف بس المجموعة دي ايه والمجموعة دي، عشان ما نقيش على عمياني كده، انا عايز اعرف. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذا كل مجموعة دول مذكورين في القرآن في مواطن أخر بكثير من البيان، موطن يقول مثلا الصلاة، موطن يقول الزكاة، موطن يقول العبادة، موطن يقول الخشية، موطن يقول الخوف، موطن يقول العكس هنا. فالموطن ده الموطن ده يذكر الله عز وجل قضية من أهم القضايا. لا ده أنا اللي خاف، لا فهو في عيشة راضية. والنوع الثاني وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. النوع الأولاني من ثقلت موازينه، هو ذكر هنا بحال الميزان والأثر المترتب على الميزان. القسم الأولاني ثقلت موازينه، القسم الثاني خفت موازينه. ثقلت موازينه وخفت موازينه، العلماء قالوا انه هذا مبحث موجود في العقيدة، كل مسلم ينبغي ان يتعلم عقيدته. احنا عاملين دورة على التليجرام اللي يحب يتعلم. الميزان في الشرع حقيقي، له كفتان وله لسان، كفة يمنى يوضع فيها، مبحث كبير بقى في كتب العقيدة، ما هو الموزون في الميزان، مش هنناقشه عشان ما فيش وقت لأي نقاش تقعيدي، ما فيش وقت للأسف. لكن المهم انه بيتوازن في الميزان، مما يوزن في ميزان الإنسان أعماله، فعلى قدر أعمالك يثقل ميزانك، على قدر إيمانك يثقل قلبك في الميزان، على كثرة أعمالك تثقل صحائفك. أدي الثلاث أقوالهم، بس مش يعني عشان الوقت بس. ثقلت موازينه أي ثقل ميزانه. والموازين للحقيقة للأمانة في مبحث كبير طويل في دراسة العقيدة اسمه الميزان، يمكن إن شاء الله بإذن الله انت يسر أي وقت أو أي زمن نفرده بالذكر. اللي دهرسه معانا في دورات العقيدة ده محاضرات منفصلة للإيمان بالميزان عشان الوقت بس، لكن احنا بنعتقد ان الميزان واحد، ده عقيدة على فكرة، إيمان باليوم الآخر ده عقيدة، الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، مسألة عقدية لا تحتمل لا بيقولوا ولا قلنا، هذا إيمان عقد ينبغي على المسلم أن يعتقده، هذا ركن ليس محل اجتهاد ولا نظر ولا لا، هذا ركن يجب علينا الإيمان به، الإيمان باليوم الآخر وكل ما ثبت من أمور اليوم الآخر في الكتاب والسنة، منها أن هناك ميزان وأن الميزان واحد. العلماء اللي قالوا طيب ولماذا تعددت الموازين، قالوا الميزان واحد بأصله، الميزان واحد بأصله متعدد باعتبار الموزونات فيه، مفهومة كده؟ علشان كده جت موازينه، موازينه يعني ايه؟ وزنه وزنه وزنه، زي ما تروحي مثلا الراجل توزني طماطم وتوزني خيار وتوزني بطاطس ويبقى عندك ايه؟ خمس ست وزنات، بس انت وزنهم على ميزان واحد، بس هما خمس ست وزنات، فهذا باعتبار الموازين، ثقلت الموازين باعتبار الأعمال تعددها الصحائف كثرتها، فضلا عن اعتبار البشر الذين يزنون على هذا الميزان، فلكل واحد منهم ميزان، ولذلك جاءت مجموعة، يبقى موطن الجمع في قضية الميزان يحمل على هذا، على تعدد الوزنات، على تعدد الموزون لهم. أن أما الإفراد في الميزان فيحمل على أصل الميزان الذي يوزن عليه أعمال الخلائق يوم القيامة، وهو ميزان واحد، هذا الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة العقدية، وأنا أحيلكم عليها في كتب العقيدة علشان الوقت لا يتسع للتفصيل فيها. فأما من ثقلت موازينه يعني تتقل موازينه، وهنا هي لو جيت تشوفي انه الانسان اللي كفت سيئاته بتتقل، بتبقى تقلت برضو كفت السيئات، بس لانه السيئات احقر من ان يلتفت اليها، التعبير القرآني كله منضبط بالحسنات، فقال ثقلت موازينه، المراد انه كفة الحسنات، طب والسيئات خفت بقى صح او انعدمت، لو افترضنا يعني انعدمت زي الانبياء مثلا والمعصومين، انما معظم البشر خفت، فالموازين هي اللي تقلت، ما جابش سيره السيئات. طب لما جه على التانيين ما قالش فاما من ثقلت موازين سيئات، لانه زي ما قلت السيئات العلماء يقولون احقر من ان تذكر، ولذلك جعل الخطاب برضو على الحسنات بس بوصفها بما هي له اهل في ذلك الوقت، وهو خفت موازين. يبقى كأن المعتبر في الميزان الالتفات إلى كفة الحسنات، جعك من كفة السيئات، لا تنشغل بملئها ولا تنشغل بها ولا تحرص عليها، إنما إذا زللت فاستغفر عشان تشيل من كفة السيئات، مش بس تشيل لا، ده ممكن أولئك الذين يبدلوا، يعني تبص تلاقي السيئة نطت من هنا راحت هنا، في كفة الحسنات تبدلت من سيئة إلى حسنة، خلي تركيزك دايما على كفة الحسنات، ازاي تزود، ازاي تعمر، كفة السيئات اغسل، نظف، اكنس، امسح، علشان تيجي يوم القيامة تبقى مع هذا الفريق الجيد، يبقى الفريقين على ميزان الله عز وجل في قضية الحسنات، يا فريق معاه حسنات وزنت وتقلت ثقلت موازينه، يا فريق معاه حسنات خفت وطاشت، يبقى الجهة الثانية هي اللي تقلت وطيرت الحسنات. الخطاب في القرآن يدور حول الحسنات، وهي محل الاعتبار والاهتمام، وهذا يلفت نظر المسلم للتركيز على الحسنات. فأما من ثقلت موازينه، موازينه باعتبار تعدد الوزنات، يعني أنت عندك بقى وصلاة وصيام وعبادة وحج وتعليم علم وتعلم وقراءة قرآن قيام ليل وصدقات كل دي موازين، وخدي بالك ترك ما حرم الله هو تعبد يقتضي حسنات، يعني الإنسان لما يمنع نفسه من المعصية الفلانية والذنب الفلاني ويلتزم بالزي الشرعي ويلتزم بغض البصر ولا يأكل الربا ولا يأكل السحت ولا يأكل الرشوة ولا كذا وكذا، كل ده بيصب في خانة ثقلت موازينه برضه، يعني افعل ولا تفعل كلاهما في خانة الموازين، إذا فعلت طائعا فأنت في خانة الموازين، وإذا تركت طائعا لنهي الله برضه في خانة الموازين، في خانة موازينك في الطاعات، أنك تنزل على أمر الله بالسمع والطاعة فعلا أو تركه، لأنه عبادة الترك لعلمك بقى، أنا كنت دايما أقول زمان في دروس رمضان إن شاء الله هنبتدي فيها بعد أسبوع، إنه عبادة الترك أصعب من عبادة الفعل، لأنه عبادة الفعل خدني جنبك خدني في ريحك، انزح وقعدني. انما عبادة الترك تقتضي بشيل بمسح. يعني ممكن واحدة تقول لها انا عايزاكي، انا عايزاك تقري جزء قرآن كل يوم، تقولك بصي طب خلاص، وتروح عاملة كده وكده وكده وزق اليوم بتاعها وحشر الجزء هنا، بس جنب منه فيلم قبله وبعد منه فيلم بعده ومسلسلين هنا، وقعدت غيبة ونميمة هنا، واخدت ثلاثة وعجن هنا، وزنقت الجزء هنا. انما لما اجي اقول لها عايزين عبادة التخلص من الغيبة، هشيل اسامي تعود عليه، دي قعدة اصحابي كله، يا ماتش قبل اصحابي يعني قطع الدنيا كلها بقى ولا ايه؟ احنا كل قعدة تغيب، طب نعمل ايه؟ صح. تلاقي الترك في كثير من الاحيين وخصوصا مألوف النفس ومشتهى النفس من المعاصي والسيئات، صح جدا عباد. وذلك ربنا قدم الترك على الفعل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن، ولا فمن يؤمن بالله يكفر بالطاغوت، لا فمن يكفر الاول، نظف الاول قبل ما تحط، لانك هتحط الحلوة على كوبايه زبالة هيبقى زبالة، لازم تنظف الاول. مسألة التنظيف مهمة يا جماعة، واحنا بقى ستات بنحب التنظيف. فاما من ثقلت موازينه، هذا الذي انتبه للقضية، غسل السيئات، تخلص منها، كثر الحسنات، زود منها، يجي يوم القيامة فهو في عشاة الراضي يوم القيامة. طب وفي الدنيا؟ ليس شرطا أبدا، بالعكس في الدنيا يجري عليه قانون الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مفيش حد مفيش في كبد، هي قانون الحياة إنك بتعاني كبد، وكبر بقى الكبد اللي انت هتنقيه ايه أو اللي هتتلبس بيه ايه، مش فارق معانا، في كبد يعني في كبد، ممكن يبقى كبدك قلة الفلوس، وممكن كبدك كثرة الفلوس مش قادر تعدها هبط من كتر العدد، ممكن يبقى كبدك قلة الحلاوة، وممكن يبقى كبدك زيادة الحلاوة لدرجة انك مقروف من نفسك في الحياة كلها، وهكذا ممكن يبقى كبدك الشيء او ضده. القضية انك خلقت لتبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، فالمال فتنة وضده فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الشر فتنة والخير فتنة. فهي قضية أنك تتعامل مع الاختبار على صورة تبقى ناجح، والله في صحة ناجح، والله انعدمت الصحة ناجح برضه، هنا استخدامها فيما يرضي الله، هنا الصبر على فقدها، سواء فيه أو ما فيش أنت في امتحان، دورك أنك تنجح، مش دورنا أن احنا ننقل الامتحان، لأن احنا أعيانا نقعد. انا عجبني الامتحان بتاع الاختي دي، ما شاء الله ربنا ممتحنها بفيلا وعربيه وعيال، امتحان حلو قوي، مش انا والاخت دي ربنا ممتحنها بالصحه بسم الله ما شاء الله تهدي جبل بسم الله ما شاء الله، مش انا. انت هتنقي الامتحان، في حد بيخش اللجنه يقول انا عايز الامتحان الفلاني، الله يختبر بما يعلم انك تنجح فيه، لعلمك بقى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، يعني تقريبا امتحانك متفصل على قدك، لو زاد عن كده هتسقطي، لو قل عن كده هتطغي، قولي الحمد لله. الحمد لله. واما من خفت موازينه، اللي في الجهه الثانيه موازينه كانت قليله، لم ينتبه لاخرته، مال مع سيئاته، لعب به الهوى، فكر بنفس طريقه الفراش الاهبل المشغول بالجناحات والهاجم بيها على النار بنفس الطريقه، هو اللي يستاهل بقى. وأما من خفت موازينه، الأولاني فهو في عيشة الرضية، من ثقلت موازينه في عيشة الرضية، وأنا بقول تاني العيشة الرضية أساسها في الجنة، لكن في جزء من رضا الآخرة يحصله المؤمن في الدنيا، وهو رضا القلب، أنه يبقى مهما كان يدور في حياتي وفي شأنه يبقى زي ما النبي قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. أنت تبص عليه تلاقيها ضراء، وتبص عليه بالجهة التانية تلاقيها سراء، وهم بالنسبة له الاثنين خير. إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، ما شاء الله على طول في الجول، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. حاش بيعرف ينجح في النجاحات دي كلها الباهرة في شتى الأنواع دي، تحرم من شيء تصبر عليه، ترزقه تشكر به، تحرم من المال تصبر، ترزق المال تشكر، تحرم من اي حاجه بقى تصبر، ترزقها تشكر. واما من خفت موازينه، النوع الثاني، فامه هاويه. امه هي اصلا كلمه الام جايه من كده، التي يؤم اليها، اما الشيء اذا قصده، والام هي التي يؤم اليها، يعني شوفي كده دايما لما يعملوا اي نكت كده ويرموا العيل ويحطوا بابا وماما يروح فين؟ ماما طبعا. تقولي لا والله راح لبابا، عشان بابا بيقوم بدور ماما وماما بتقوم بدور بابا. احنا قلبنا اللعبة بس مع بعضينا، لكن هي اصل الفسيولوجي انه هو هيروح لماما، لانه في اصل المهمة الطبيعية الفطرية بابا هو محل الشدة والقوة والصرامة والالزام. عشان كده يبقى خفيف خفيف في البيت، لأ هننفجر صرامة قاعد معنا 24 ساعة هنطق. انما محل الرحمة والتطنيش والمسايسة والتقريب والحب والبوسة يعني ماما قاعدة معنا 24 ساعة عشان احنا محتاجين هذا القسط من المودة والرحمة. فاول حاجة تنقي بابا ولا ماما، ماما تقولي انت شالت الادب، كان المفروض تنقي بابا. لا انا مش قلت الادب، ربنا قال امك، النبي قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، يعني هي كده يعني فطرة، يعني دي حاجة طبيعية خلقة رباني مش من عندنا. ان يؤم المرء امه، هذه هي الاساس. ولذلك كل ما كان يعني تقصده تتوجه اليه تنصرف اليه هو ام، ومنها جت الام بقت ام. الام ماما، مامي، مايا، يما، امه، ايا كان بقى، هي دي التي يؤمها المرء على طول. اي حاجه ماما صح، ماما الحرارة اتشاطت اعمل ايه؟ هعبيها تحت البوتاجاز. قالت لي الافكار كلها، بيقول لي كذا اعمل ايه؟ صح؟ ما انت عارفة كل المصنع كله عند ماما، الكاسة كلها عند ماما، في النوازل، في الصوارف، في البلاية، في الهموم، في الفرح، في السرور، في كل حاجة ام. وهو ولذلك العلماء قالوا فامه، اي التي يا امها ولا امه فعلا. والامانة انا لا اجد خلاف في المعنى، هم صحيح قالوا، فريق قال المراد بأمه هنا يعني مرده ومرجعه التي الذي يأمه ويرجع إليه، وفي علماء قالوا هي أمه التي يرجع إليها حقيقة كأنه ابنها، ده ابن النار بقى ورجع له، ابن الهوية ورجع له باختياره بإرادته بانتقائه لتثقيل السيئات وتخفيف الحسنات. الحياة المعنى غير متعارض، وزي ما الشيخ ابن عثيمين يقول ما دام المعنى غير متعارض فالجمع أولى، يبقى يسعنا نحن نحملها على أمه والتي يأمها، فهي أمه النار وهو يأمها بأفعاله ويقصدها، فهو اختار الهاوية. الهاوية هي التي تهوي بك في الأسفل، وذلك الأصل في الحب على العلو والهوى على السفل. ولذلك لا يعرف في النص الشرعي أساسا في الأساس حمل لفظة الهوى إلا على الذم إلا ما استثني، لأن في أحيانا يرد لفظة الهوى بمعنى محمول، كنا معنا في الأربعين النووية معنا بعض الأحاديث في هذا الاتجاه بس مش بصددها يعني. لكن أصل إطلاق الهوى يساوي الذم، ولذلك أصل لفظة الهوى على اللي يوقعك على بوزك، يهوي بك، يهوي بك، يوقعك يعني. إنما الحب بارتفاعه يطلق عليه الحب، ولذلك يقول هوى في النار إنما أحب الله ورسوله، فتبقى المسألة في الأصل كده. فلما يقول الهاوية يعني التي دفعه حبها إلى السفول والوقوع والتردي والهلك. والهاوية اسم من أسماء جهنم، زي جهنم وسطر ولظى، الهاوية أمه هاوية، هذه من أسماء جهنم كذلك. يبقى هو زي الفراش اللي فرح بجناحاته وهاص بيها ورح رامي نفسه على النار. كيف فعل هذا؟ لما خفف موازين حسناته وأثقل موازين سيئاته، فهو المسؤول، هو الذي اختار. فأمه هاوية وما أدراك ما هي، عارف مين هاوية؟ وما أدراك، وإحنا قلنا وما أدراك استفهام لجذب الانتباه لتجميع اللب لإحضار القلب، عشان أمه هاوية. هي مين هاوية دي؟ زي ما فوق القارعة، هي مين القارعة دي؟ نفس هذا الجذب وشد الانتباه وجمع القلب على التركيز للمطروح عشان أبقى مركزة معه. أمه هاوية، انت عارف مين هاوية؟ كان ممكن يقول على طول فأمه هاوية نار حامية بدل على طول، انما وما أدراك ما هي استفهام يحفز على انجماع القلب الالتفات، استحضار، استشعار الامتحان، استشعار السؤال، استشعار خطورة أنك لك اختيار وأن لك فعل وأن لك إرادة وأنت مسؤول. هتتقل دي وتبقى في عيشة راضية، أو هتخففها وتبقى أمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ ما هي؟ والهاء دي مضافة للسكت، هي هي عشان هاء السكت علشان الوقوف عليها. انت عارف وما أدراك، احنا قلنا وما أدراك يبقى سيعلمك، ولذلك جار منها الإعلام على طول. وما أدراك ما هي؟ ايه يا رب؟ نار حامية. اللهم قنا شر النار. النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل لعقوبة أعدائه، ده تعريف النار في العقيدة، الدار التي أعدها الله. وكفاية ان انا اقول كده بس، ان انا اقول ان ربنا اللي أعدها. يعني كان الناس لما بتسمع عن التعذيب في العهود الاشتراكية عبر العالم، يعني حيث لا رقابة ولا وعي ولا متابعة ولا إنسان ولا حقوق ولا كلام من ده، تسمعي عن صور من أبشع صور العذابات البشرية التي يعدها البشر لبعضهم البعض. أنا ما سمعت أبشع منها إلا عذابات المحاكم التفتيش في الأندلس وما شبهها من الحاقدين في العقيدة. يعني الحقد في العقيدة تجاه المسلمين بيستحضر أنواع من العذابات أنت أحيانا لا تتصوري أن في إنسان يبقى عنده مثل هذا القسط من الغل والحقد والعذاب والعداوة. بيقرأوا عنها، يعني هو ما فيش وقت للأسف لأنه الوقت بيعدي مننا، لكن ممكن نبقى نقرأ عنها عشان الوقت. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. حامية أي شديدة الحرارة، شديدة الإهلاك، شديدة التعذيب. يكفي أن تعرف أن الذي أعدها وأشعلها وأحماها الله، الدار التي أعدها الله لعقوبة أعدائه الجبار القدير. إذا أراد أن يعاقب لا تتصوري كيف سيعاقب، عقوبة الله عز وجل فوق تصور. لما خلق الله الجنة وخلق النار، ولعلي أختم بهذا الحديث، لما خلق الله الجنة وخلق النار قال لجبريل اذهب فانظر. دخل جبريل الجنة، خرج، ايه الحلاوة دي، ايه الروعة دي، قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله، مش ممكن حد يسمع عن الحلاوة دي إلا ما يخشها. فدخل النار قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا فر منها. فأمر الله الجنة فحفت بالمكاره، وأمر النار فحفت بالشهوات، فقال اذهب فانظر. فدخل فخرج، خرج من الجنة المحفوفة بالمكاره، قال وعزتك خشيت ألا يدخلها أحد، من كثرة المكاره اللي حواليها أنا خايف ما حدش يعرف يدخل، مكاره صعبة جدا جدا. والنار حفت بالشهوات، الحديث ده صحيح، قال وعزتك خشيت ألا يهرب منها أحد، من كتر ما الشهوات فظيعة تحفة بتبرق. أنا متهيألي محدش يعرف يعدي من الشهوات بقى بصراحة، كلهم هيقعوا في النار بقى كده. وهذا هو موطن الاختبار، أن تنظر إلى لب الشيء لا إلى خارجه. عندما تنظر المشتهى انظر إلى داخله، حلال أم حرام، مستدرج، مخدوع، مسحوب على جهنم ولا لا. اسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الأولى. اللهم إنا نسألك عيشة راضية، اللهم إنا نسألك عيشة راضية، اللهم اجعلنا ممن ثقلت موازين، اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.